برق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين بسم الله الرحمن الرحيم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق